نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين بل نحن قوم مسحورون فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وحفظناها من كل شيطان رجيم